الحمد لله، لم تذكر المقابر في القرآن إلا مرة واحدة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني متتم وزرتم المقابر، فالزائر لابد أن ينتقل ويتحرك من مكان الزيارة، فهذا دليل على البعث بعد الموت. وكذلك فإن هذه السورة تذكرنا بالاستعداد للموت، والمقابر تلين القلوب وذكرها يزيد الإيمان.